الله بالأنبياء الشريف والصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين علينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى في سننه الكبرى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. قال الله باب حسن العشرة معهن. باب حسن العشرة معهن يعني مع النساء, يعني مع الايه, مع النساء. طيب. قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف. نعم, عاشروهن بالمعروف. نعم, وعاشروا النساء بالمعروف. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت ألعب باللعب فيأتيني صواحبي فإذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فررنا منه فيأخذهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيردهن إلي. تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها مما يستدل به على عشرة النساء وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني تزوج السيدة عائشة عليه الصلاة والسلام وهي بنت 7 سنين أو 6 سنين. نعم, ودخل بها في 9 عليه الصلاة والسلام, وكانت صغيرة تزوجها قبل الهجرة, ثم في المدينة دخل بها عليه الصلاة والسلام في السنة الثانية من الهجرة, وهي تقول إذا بلغت المرأة 9 سنين فهي مرأة, لأن المرأة تبلغ من 9 بخلاف الذكر لا يبلغ من 9. نعم, وإنما المرأة قد تبلغ, قد تكون المرأة جدة وهي بنت 20 سنة, قد تكون المرأة جدة وهي بنت 20 سنة, زوجها بنت 9 ثم تلد بنتا. نعم, في آخر العاشرة من عمرها, ثم تلك البنت تكبر إلى 9 سنين ثم تزوج بنتها 9 سنين. نعم, فتبلغ الأولى البنت الأولى 20 سنة وهي قد تكون جدة, تلد بنتها ببنت أو بابن فتكون جدة. نعم, لأنه ينطبق عليها 18 عليها 18 وعلى بنتها 9 وبلغت 20 قد تكون عندها ذرية بنتها. نعم, والسيدة عائشة تقول على رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام من معاشرته لا وحسن معاشرته لنسائه أنها كانت صغيرة وكانت تلعب بلعب الأطفال أو الأطفال وهو ما يفعلونه من الإيج من العرائس, يحطون خشبة هكذا ويفعلون خشبة هكذا ويلبسونها ويجعلونها كالبنات كالدمية وتلعب بها, والرسول كان يراها, فهذا مما يجوز به اللعب حينما تكون المرأة صغيرة إلى آخره. فكانت يأتيها صواحبها من النساء البنات الصغار فيلعبون معها من الجيران, فإذا جاء الرسول عليه السلام فروا منه عليه الصلاة والسلام. نعم, يخرجون ولا يبقون, فكان عليه الصلاة والسلام يخرج إليهم ويرجعهم ثانيا ليلعبنا مع السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. فهذا من إيه؟ من حسن العشرة. لكن نحن الآن لو رأينا الزوجة هكذا نقول أنت ما تستحي, ما تتعلم يا أمار البيت, ما تفعل كلمة, ننهرها إذا كان هذا السن. لكن الصحيح على أن الإنسان يعاشر حتى إذا بلغت وشدت بنفسها يتميل بعد ذلك تطلب على أنها تقوم بخدمة البيت وكذا وكذا إلى آخره. فالإنسان لابد من المعاشرة, حسن المعاشرة مع النساء. نعم. طيب سيدي, هذا حديث صحيح. قال الحافظ رحمه الله في الفتح واستدل به على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن. قال الحافظ, إذا أطلق الحافظ ولم يذكر له باسمه ولم يذكر له كتاب, نعم, في كتاب نقول له في كتابه في الفتح, ويطلق على الحافظ ابن حجر لأنه آخر الحفاظ رحمه الله تعالى. نعم, وهو صاحب الفتح يعني فتح الفتح الباري على شرح البخاري، وهو أحسن شرح، ولذلك قالوا لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح يعني بدأ بعد، لأن الرسول عليه السلام قال لا هجرة بعد الفتح يعني فتح مكة، كذلك لا هجرة بعد شرح شرح شرح شرح فتح الباري على البخاري، لا لا شرح لا لا مثل له في الشروح، وهو صحيح، لأن من قرأه يجد فيه الأشياء والاطلاع العظيم والمعرفة، يمر عليه ربما أن هذا حديث يبحث عنه يقول وجدته في كذا وجدته في كذا وجدته مخرج كذا إلى آخره رحمه الله تعالى اطلاع. وإذا الإنسان اطلع طالب العلم الآن إذا اطلع على البخاري ومثل البخاري كثير من تقدم من العلماء يستصغر نفسه بأنه لم يصل شيئا من العلم مع العلماء السابقين رضوان الله تعالى ورحمه وجزاهم الله عنا خير الجزاء وجمعنا وإياهم برسوله صلى الله تعالى عليه وسلم في مقر رحمته، لأن الإنسان عاجز. نعم نحن تركنا العلم ونقعد بالليل نسهر نطالع في الأشياء الخزعبلية التي إيه وتركنا العلم، وهم يقولون سهري لتنقيح العلوم على الذري من غصب وصل غانية وطيب عناق، ونحن الآن نقول ها سهري لإيه للنظر في الخزعبلات والأشياء التي لا منفعة فيها خير. هم كان رضي الله تعالى عنه لا كان سهري لتنقيح العلوم على الذري من وصل غانية وطيب عناق، وصرير أقلام على أوراقها أحلى من الدوكات والعشاق. إذا سر القلم على حينما يكتب ويقيد هلاك الصرير، عنده أحسن من الإيه من الغنى الدوك ومن الغنى الإيه إلى آخره. نسأل الله أن يوفقنا للمطالعة والاتداء بهم واتداءنا جميعا نحن وياهم بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم طيب سيدي. واستدل به على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور، وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور، وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن، يعني للبنات لا يأخذها غير البنات، لا يأخذها الذكور ولا الدميات، هذه يعني من جملتها الدميات، الدمية هذه الصور، يعني على أن البنات يمكن على أنهم يلعبون بها ما دام ما دمنا صغارا. نعم طيب. قلت وفي سنن أبي داود بسند حسن من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعبن، فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي، ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت فرس، قال وما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان، قال فرس له جناحان، قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت فضحك حتى رأيت نواجذه. النواجذ آخر الأدراس، حتى رأيت نواجذه، يعني كأن الرسول ضحك آخر الضحك عليه الصلاة والسلام، لأن كان أكثر ضحك التبسم، كان أكثر ضحك عليه الصلاة التبسم، لكن هنا تخبرنا السيدة عائشة أنه ضحك عليه الصلاة من مجادلتها له، تجادله تقول أما علمت على أن أمة سليمان وجنده كان، تقول جنده ولا أمته سليمان، أما علمت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة، لها أجنحة يعني أن كان له أجنحة، لها أجنحة، فضحك الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينهرها ولم يقل لا أجل. وهذا الشيخ زادنا دليل، الشيخ البغوي زادنا دليل على دليل الإمام عياض صاحب إيه صاحب السيرة وصاحب كذلك إيش اسمه، له كتاب كبير الشفاء في السيرة، وهو من أمة الملكية الكبار رحمه الله تعالى، فزادنا دليلا على أن الرسول كذلك لما رجع من غزوة بدر من غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة الله أعلم، وهي آخر غزوة غزاها المصطفى تبوك عليه الصلاة والسلام، لما رجع وجد على ستر بيته نعم غراما يعني ما تقول مثل ما تقول شرشف أو تقول بطانية فيها فيها بنات صور بنات وفيها كذلك صور فرس نعم بأجنحة مثل ما ذكر. فالرسول لم ينهاها ولم يقل لها كذا لأنها صغيرة في ذلك الوقت يجوز لها أن تأخذ هذه الأشياء. نعم طيب. قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتيني صواحبي قالت فكنا ينكمعن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه ينكمعن يفررن يعني يشردوا. نعم. قالت فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي فيلعبن معي يعني يخرج إليهم ويقول لهم يعني معناته يعني أو كما قال يعني يرجعوا ويلعبوا مع عائشة يعني في ذلك الوقت كانت صغيرة. نعم. هذا حديث متفق على صحتها خجاه من أوجه أن هشام ابن عروة. قوله ينقمعنا أي يتغيبنا والانقماع الدخول في بيت أو ستر يعني ينخفينا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم إذا جاء إلى بيته. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت عني غضبا. قالت فقلت من أين تعرف ذلك؟ فقال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد. تحلفين بربي وتذكرين اسمي. وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت قلت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. وهذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام أخبرها بالشيء الذي في نفسها إعلاما من الله. من أعلمه الله سبحانه وتعالى لأن الرسول لا يعلم الغيب وإنما وحي يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا حديث متفق على صحتها أخرجه مسلم عن أبي كريب محمد بن العلاء عن أبي أسامة. نعم. أخرجه البخاري في النكاح باب غيرة النساء ووجدهن. ومسلم في فضائل الصحابة باب في فضل عائشة رضي الله عنها. قال الحافظ يؤخذ من الحديث استقراء الرجل حال المرأة من فعلها وقولها فيما يتعلق بالميل إليه وعدمه والحكم بما تقتضيه القرائن في ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم جزم برضا عائشة رضي الله عنها وغضبها بمجرد ذكرها لإسمه وسكوتها فبنى على تغير الحالتين من الذكر والسكوت تغير الحالتين من الرضا والغضب. قال أخبرنا أبو سعيد يعني ينبغي للرجل على أنه يتعرف أحوال زوجته في أي حالة تكون راضية بأي سبب من الأسباب وبأي سبب من الأسباب تغضب أو تكون غير راضية إلى آخره. فهو الرجل ينبغي له أنه يفتش على الشيء الذي يرضي الزوجة وهي كذلك الزوجة ينبغي لها كذلك أن تفتش على الشيء الذي يرضي الزوج حتى يكون بينهما الدوام والعشرة الحسنة إلى آخره. نعم. قال أخبرنا أبو سعيد الطاهري قال أخبرنا جدي عبد الصمد البزاز قال أخبرنا محمد بن زكريا الأذافري قال حدثنا إسحاق الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن إسماعيل ابن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بالحراب في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لأنظر إلى لعيبهم بين أذنه وعاتقه ثم يقوم بين أذنه وعاتقه وعاتقه العاتق ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف ثم يقوم يعني يقف حتى أنا أشبع من الإيه من النظر إلى لعب الحبشة. طيب سيدنا فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. نعم هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد بن عبد الله بن محمد بن هشام بن يوسف أن معمر أخرجه مسلم عن أبي طاهر أن أبي الطاهر عن ابن وهب أن يونس عن ابن شهاب قوله فاقدروا من قولهم قدرت الأمر كذا أقدر وأقدر إذا نظرت فيه ودبرته. قال أخبرنا ودبرته ولا ما في تاء ودبرته نعم. طيب قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وعلي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس حاون قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد بن أحمد بن موسى الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد الخزاعي قال أخبرنا أبو سعيد الحيثم ابن كليب الشاشي قال حدثنا أبو عيسى محمد بن عيسى ابن سورة الترمذي قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جلس 11 امرأة تعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. كل واحدة منها تصف زوجها بالأوصاف التي عرفتها منه وتقول الأولى زوجي نعم وسيأتي تفسير عند الشيء نعم. قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. نعم. قالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره. وقال طيبات وسيئات نعم. وقالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت علق. نعم. قالت الرابعة زوجي كليلة طلق يعني طلقني وإن كذا علق يعني علق طلاقي على ذلك الشيء إن دخلت الدار أو إن تكلمت أو كذا فأنت طالق. هذا التعليق نعم. طيب قالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة ولا قر نعم لا حر هنا عندك ضم هو ضم بالشكلة طيب. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة زوجي يعني اللي يروح ولا يقعد ما يقول فين الشيء الفلاني نعم. قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. نعم يعني كأنه البعيد لا يتكلم ولا شيء. نعم. قالت السابعة زوجي غياياء أو عياياء طبقاء كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كل لك. قالت الثامنة زوجي المسومس أرنب والريح ريح زرنب. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. هذه مدحته هذه مدح الزوجة زوجة رفيع العماد كثير الرماد إيش معناته كثير الرماد يعني أن ضيوفه كثيرين أنه دائما يضيف الناس ويؤكلهم ليه؟ لأن الرماد الرماد كسرة الرماد في كسرة الرماد يدل على كسرة الوقود، وقود الحطب، وقود الحطب يستلزم على أن هناك ضيافة، على أن ضيافة. نعم. طيب. قالت العاشرة: زوجي مالك. وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. هوالك يعني يعني على أنه كان يبري الضيف. نعم. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع. فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، وملأ من شحم أضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبه. هذه مدح الزوجة مدحا أكثر لأنه تقول ملأ أذني من الحلي يعني من الذهب، وملأ أيدي كذلك من الحلي، تمدح زوجها. وكنت عند أهلي ليس بشيء، لكن لما جيت عنده كذا وكذا إلى آخره. ولذلك يقول الرسول في الآخر: أنا لك كأم زرع، كزوج أم زرع لأم زرع. نعم. طيب. فعنده أقول فلا أقبه، وأرقد فأتصبه، وأشرب فأتقنح. أم أبي زرع. فما أم أبي زرع؟ عقومها رداح، وبيتها فساح. ابن أبي زرع. فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، ويشبعه ذراء الجفرة. بنت أبي زرع. فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيز جارتها. يعني حتى أهله وأمه كلهم يطعنه لحسن عشرتي، لحسن عشرتي، وكذلك بنته كذلك. نعم. جارية أبي زرع. فما جارية أبي زرع؟ حتى الجارية المملوكة التي هي له الأمر. نعم. لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنكث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا ركب ثريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك. قالت: فلو جمعت كل شيء أعطانه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. تمدح أبو زرع، يعني لو جمعت هذه كل الشيء الذي أعطاني هي ما بلغت آنية ما بلغت الآنية التي كان أبي زرع يملأها، يعني ناقصة عن أبي زرع. نعم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. كنت لك كأبي زرع لأم زرع، لأن مدحته وأنا وعاشرك بالعشرة الحسنة، فهذا مما يدل على أن الإنسان ينبغي أن يراعي الزوجة ويراعي أهل بيته، يكون البعيد زي الحمار يدخل عابس ويخرج عابس ويزعق ويرفع صوته كصوت الحمير نسأل الله السلامة أو كذا، لازم من الأدب، لازم من الحشمة، لازم من المعاشرة الطيبة، لأن الله يقول: والصاحب بالجنب. والصاحب بالجنب، من هو الصاحب بالجنب؟ هي الزوجة الذي تنام بجنبك أيها الزوج، والصاحب بالجنب الله وصى. نعم. طيب. هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه مسلم أيضا عن علي بن حجر. نعم. وفي رواية أبي عيسى: وأشرب فأتقمح بالميم. تمسي عليك. واحد وخمس. طيب. قول الأولى: زوجي لحم جمل غسيل. الشيخ يبغى يفسر لنا الكلام الأولى يعني 11. طيب. قول الأولى: زوجي لحم جمل غسيل أي مهزول على رأس جبل، تصف قلة خيره وبعده مع القلة كالشيء في قلة، يعني على أنه كان فقيرا يشوف زوجي على أنه لحم جمل غسيل يعني مهزول يعني ضعيف. نعم. يعني ما عنده شيء. نعم. تصف قلة خيره وبعده مع القلة كشيء في قلة الجبل الصعب لا ينال إلا بالمشقة. قمة الجبل أعلى, قمة الجبل أعلى, كالشيء الذي يكون في قمة الجبل لا يتوصل إليه لحين, هذه غاد لفقره لا لبخله لا للفقره لأنه فقير. نعم. فكذلك هذا لا يوصل إلى خيره إلا بموته لبخله أو على أنه لكنه بخيل. نعم. وقولها ولا سمين فينتقل أي ينقله الناس إلى منازلهم للأكل. ويروى فينتقى أي لا نقاله فيستخرج, يقال نقوت العزم ونقيته وانتقيته إذا استخرجت النقي منه. وهو المخ تقول ليس فيه نفع تتحمل سوء, ليس فيه نفع تتحمل سوء عشرته, لذلك تشكو سوء خلقه وقلة خيره. فأنا أتحمل عشرته, أتحمل عشرته لقلة خيره ولسوء عشرته. نعم. فهذا كانت تعاشره هي بالمعروف, العشرة من جهتها. نعم. طيب. يروى زوجي لحم جمل غث على جبل وعر أي غليظ, جبل وعر أي غليظ لا يوصل إليه, لا ليس له طريق يصل الإنسان إليه. نعم. يصعب الصعود إليه. ويروى لحم جمل غث على رأس قوز وعث, والقوز العالي من الرمل لأن كأنه جبل, والسعود فيه شاق وجمعه أقواز وقيزان, والوعث الرمل الرقيق يشتد على صاحب المشي فيه. وقول الثانية لا أبث خبره أي لا أنشره لقبح آثاره, إني أخاف أن لا أذره أي لا أبلغ صفته من طولها. وقيل لا أقدر على فراقه للأولاد والأسباب التي بيني وبينه, يعني الأخبار التي يخبرني بها أو حاله لا أخبر الناس عنها, لأني أخاف أنه لو أخبرت الناس عنه ووصله الخبر بأني أفشيت سره ربما يطلقني فيكون أبتعد عن أولادي إلى آخره. فهذا كذلك من حسن عشرتها لزوجها. نعم. طيب. وقولها إن أذكر عجره وبجره أي عيوبه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أشكو إلى الله عجري وبجري أي همومي وأحزاني. نعم. وأصل العجرة الشيء يجتمع في الجسد كسلعة, والبجرة نحوها السلعة, يعني الإنسان يحصل له مرض بأن يزيد في جسمه شيء, مثل إنسان تطلع في جنبه أو في يده نسأل الله السلامة يعني شيء زائد درديمة أو كذا أو كذا إلى آخره. نعم. يقال أفضيت إليه بعجري وبجري أي أطلعته على أسراري. قال أبو العباس يعني هذا مثل يضرب, يقول أطلعت فلان على عجري وبجري يعني على جميع أحوالي الظاهرة والخفية. نعم. يضرب مثل. نعم. قال أبو العباس الأجر في الظهر والبجر في البطن. العجر السلعة لنسأل الله السلامة التي تأتي في الظهر, والثانية التي تأتي في الإيه من جهة الصدر, نسأل الله أن يعافينا وإياكم. نعم. قال أبو عبيد العجر أن يتعقد الصعب أو العروق حتى تراها ناتئة من الجسد. نعم. والبجر نحوها إلا أنها في البطن خاصة. نعم. واحدتها بجرة, ومنه قيل رجل أبجر إذا كان عظيم البطن. وقول الثالثة نعم. زوج العشنق أي الطويل تريد أنه منظر لا خير فيه, إن ذكرت ما فيه طلقني وإن سكت وإن سكت تركني معلقة لا أيم ولا ذات بعل. فهذا معنى قولها وإن سكت أعلق. نعم. إن قوله سبحانه وتعالى فتذروها كالمعلقة. وقول الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر, فالقر البرد. فالقرء البرد فالقرء البرد تريد حسن تريد حسن خلقه وسهولة أموره، أي لا ذو حر ولا ذو قر، لأن في كل واحد منهما أذى وليس عنده أذى ولا مكروه. ولا مكروه يعني تهامه، تهامه هو من خفض البدان التي تقع في التهايم، مثل مكة ومثل الطائف الآن يقول له سرى، طائف يقول له سرى، وجبال الحجاز يقول سروات الحجاز، جبال سرات سروات الحجاز، ومكة لحين تهامه. لذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام محمد التهامي، محمد التهامي. فتهامه تجد بردها خفيف، وكذلك حرها كذلك يعني لا يؤذي. فالبرد والحر، لأن الحر إذا اشتد بكثرة يؤذي، وكذلك البرد إذا اشتد بكثرة يؤذي الزمهرير. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ألقوا الأعداء، أعداء سيدنا إبراهيم، ألقوه في النار، قلنا يا نار كونه بردا وسلاما على إبراهيم، لا حر شديد فتقتليه بالحرارة، ولا بردا زمهرير فتقتليه بالبرودة، يا نار كوني بردا وسلاما، يعني بردا ليس بقاتل، مع السلامة. نعم. قولها ولا مخافة أي لا أخاف شره، ولا سآمة أي لا يسأمني فيمل صحبتي. وقول الخامسة زوجي إن دخل فهد أي نام وغفل عن معايب البيت التي يلزمني إصلاحها.